الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ومتى يمكن أن يرى الملك؟ الجواب: يمكن أن يرى الملك إذا تمثل بصورة البشر. فإن قلت وهل الملائكة يقدرون على التمثل بصورة البشر؟ الجواب: نعم، بأمر الله عز وجل، كما ثبتت بذلك الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة، كما في قول الله عز وجل عن مريم رضي الله عنها: فتمثل أي جبريل لها بشرا سويا، وكما تمثل لإبراهيم الملائكة على صورة أضياف، وكما في حديث جبريل لما دخل عليهم على صورة رجل مسافر شديد سواد الشعر، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الصحابة معه. وكذلك وكان كثيرا ما يأتي جبريل في صورة دحية رضي الله عنه. وفي الصحيح أيضا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فذهب إلى راهب فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فكمل به 100، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض. الشاهد أنه لما حضرته الوفاة لما مات اختصمت فيه أهل ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قال في الحديث: قال: فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل، فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل. ولا نعلم نزاعا بين أهل السنة والجماعة في إمكان الملائكة بأمر الله أن يتمثلوا بصورة بشر. فمتى ما تمثل الملك بصورة بشر فإن الجميع يستطيعون رؤيته.